بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب ما جاء في لو، أي باب ما جاء فيه من الوعيد، باب ما جاء فيه من، يعني المراد باب ما جاء فيه من الوعيد والنهي عن قول هذه الكلمة، وهي كلمة لو، لأنها لا تفيد شيئا، وإنما تورث في القلب التحسر والندم، ويشعر بعدم الرضا بالقضاء والقدر. والواجب على المسلم إذا أصابه شيء أن يرد الأمر إلى الله فيقول: قدر الله وما شاء فعل، كأنه يقول: هذا قدر الله وما شاء فعل، أو يقول: قدر الله وما شاء فعل، يعني قدر الله علي هذا الشيء لا بد أن يقع، وما شاء فعل جل وعلا. ولهذا قال العلماء: إن لو لها ترد لخمسة معاني. المعنى الأول: ترد للتحسر، للتحسر والندم، وهذا الذي جاء فيه الحديث الذي أورده المؤلف، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث إذن لو تأتي لخمسة معاني: المعنى الأول تأتي للتحسر، وهذا حرام لا يجوز، لأنها تفتح الإنسان عمل الشيطان وتفتح عليه الحزن، وهذا قضاء نافذ ولا بد منه. النوع الثاني أن لو تأتي للاعتراض على الشرع، وهذا كفر بالله عز وجل، ويدل عليه الآية الأولى التي أوردها المؤلف، وهي قول الله جل وعلا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية في المنافقين يوم غزوة أحد، لما انخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، قبل أن يصلوا إلى غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي ومعه 300. فلما حصل ما حصل في معركة أحد وقتل بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا مقولتهم هذه: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا اعتراض على الشرع، يعترضون على خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد، ويعترضون على ما شرعه الله لنبيه، فهو اعتراض على الشرع. المعنى الثالث، المعنى الثالث تأتي لو للاعتراض على القدر، وهذا أيضا كفر بالله عز وجل، وتدل عليه الآية الثانية التي أوردها المؤلف: يقولون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لا بد أن يقتلوا ما دام أن الله قدر ذلك، فهذا اعتراض على القدر. وتأتي لو للخبر، هذا لا بأس بها، تقول لو زرتني لأكرمتك، لو أتيت إلى المسجد النبوي لو وجدتني، هذا للخبر ولا حرج في هذا. والمعنى الخامس تأتي للتمني، فهي بحسب المتمنى، فإن كان تمنى خيرا فهو مأجور، وإن كان تمنى شرا فهو مأزور. مثاله الحديث الذي في الصحيح، وفيه أن رجلا آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه وينفق منه في وجوه الخير فهو بأعلى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن يقول لو آتاني الله مثل فلان، لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء. تمنى، قال لو آتاني الله مالا، إذن لو هنا للتمني، لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء، إذن هذا تمني الخير. ولو تمنى الشر كما في شطر الحديث قال ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه فهو بأقبح المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن يقول لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. ولهذا قال لو آتاني الله مالا، إذن لو هنا للتمني وهي بحسب المتمنى، فإن كان المتمنى خيرا فهي خير وإن كان المتمنى شرا فهو شر. إذن لو تأتي لخمسة معان، والمؤلف رحمه الله أورد ثلاث معاني من معانيها، فأورد قول الله جل وعلا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا اعتراض على الشرع. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. ثم أورد وكلا الآيتين في سورة آل عمران، ثم أورد أيضا قول المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، رد الله عليهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، هذا قضاء الله وقدره لا بد من نفاذه. ثم أورد الحديث الصحيح هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواية ولا تعجزن. هذا حديث عظيم يا أخوان، عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. يقول احرص على ما ينفعك في يومك وليلتك، جميع ما تأتي من الأعمال انظر، يجب أن يكون يعني إن أردت السعادة احرص على أن لا تأتي شيء إلا وهو ينفعك، كل تصرفاتك أفعالك أقوالك ذهابك مجيئك لتكن فيه حريصا على ما يعود عليك بالنفع، احرص على ما ينفعك. بعض الناس يحرص على ما يضره، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله في جميع أمورك، اطلب العون من الله فإنه إن لم يعنك الله لا تستطيع أن تفعل شيئا. ولهذا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. استعن بالله في جميع أمورك حتى يعينك الله، حتى تهون عليك الشدائد والصعاب، وإلا الإنسان يأتي عليه وقت أحيانا لو أطاع نفسه ما فارق الفراش، ما نهض من فراشه لبقي نائما أو جالسا، ولفتته مصالح الدين والدنيا، ولكن يستعين بالله عز وجل ويبذل الأسباب. فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن أراد النجاح في حياته وهو من أهل الإيمان عليه أن يأخذ نفسه بالعزيمة. إياك والكسل، إياك والفتور، إياك والعجز. لا بد من بذل الجهد والاجتهاد. لا تظن أنه أنت فقط الذي تحس بالكسل وأنت الوحيد الذي تحس بالتعب والإعياء وأنت الوحيد الذي تجد التثبيط. لا، كل الناس يمر بهم هذا، ولكن من الناس من عنده عزيمة يحس بهذه الأمور لكن ما تذنيه ويستعين بالله ويمضي. هو مجرد ما يقوم ويستمر بالعمل تزول عن هذه الأمور كلها، تزول عنه هذه الأمور كلها. لكن من الناس من تجده كسلان، مجرد أن يحس بتعب يسير أو بزكام يسير يترك، ما يذهب للعمل، ما يصلي مع الجماعة، يترك كذا وكذا. لا يا أخي، أصل الحياة يجب أن توطن نفسك أنك مبتلى في هذه الحياة، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أيكم أكثر، أحسن عملا. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كل الناس يا أخي يكابدون مثل ما تكابد، فيها مشاق هذه الحياة، فيها صعاب، فيها معاناة، لكن فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت على أمر خل عندك همة وامضي واستعن بالله عز وجل، والأمور تسيرها بيد الله جل وعلا. هذه النصيحة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يأخذها كل واحد منا: طالب العلم في طلبه للعلم، طالب الرزق في طلبه للرزق، كل شيء تريده هما أمر الله به أو أحله وأباحه عليك بهذه النصيحة العظيمة. وإلا لو تعد الأيام التي تمر بك وأنت صحيح معافى ما تشكو من أي شيء في السنة، ما يصفو لك من السنة كثير. فأيام صاب بالزكام، وأيام بالإعياء، وأيام إرهاق في البدن، وأيام كذا وأيام كذا. فلا بد من العزيمة، مع أن الشيطان أيضا له نوع تسلط على الإنسان، تثبيط. فعلينا أن نأخذ بهذا ونستعين بالله عز وجل حتى ننتفع في ديننا ودنيانا. لا تنتظر أنه يأتي وقت لا تشكو من أي شيء وتجد أن كل عمل تريده تهب له في غاية النشاط. لا، هذه الحياة. قال: واستعن بالله ولا تعجزن. إياك والعجز والاستسلام له. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذا. أصابك شيء لا تقول: لو أنني ما ذهبت إلى هذا المكان الفلاني ما حصل لي كذا، لو ما طلبت من فلان كذا ما حصل لي كذا. لا تقل هذا، لأن هذا فقط يفتح عليك باب الندم. لو يعني لا تنفعك بشيء، لو ما لو لابد يقع هذا الأمر، قدر عزيزي يحصل لك هذا الشيء، سيحصل سيحصل. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا قضاء الله وقدره، إذا أراد شيئا لا بد أن يقع ويهيئ أسبابه. وأنت تؤمن بالقضاء والقدر، ما دام تؤمن بالقضاء والقدر يجب عليك أن تسلم وأن تأخذ بالشرع، تأخذ بالأسباب. ولهذا قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله علي هذا الأمر، وما شاء فعله جل وعلا، لا يمنعه مانع. فإن لو تفتح عمل الشيطان، صحيح، كم من الناس يتندم يقول: لو ما ذهبت مع فلان، لو ما سمعت كلامه، ويبقى يتحسر ما شاء الله. ماذا ستفيده هذه؟ والله ما تفيده إلا الحسرة، كلما تذكر هذا الأمر تندم وتحسر، ولا يفيده هذا شيء ولا يرد عنه شيء. وهذا أمر قد فرغ منه، قد قضاه الله عز وجل وقدره. ينبغي الإنسان يكون قويا. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا يستسلم إذا أصابته مصيبة أو أمر، سقط على الأرض تصيبه ثم ينهض، ثم تصيبه ثم ينهض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل في غزوة أحد. لما وصل المدينة نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخروج، نلحق بأبي سفيان وهم قد قتل منهم 70 وجرح منهم 70، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جرح وأصيب في وجهه ورباعيته، كسرت رباعيته، قال هيا بنا. فأراد يخرج بعض الصحابة الذين لم يشهدوا، قال لا يخرج معنا أحد إلا من شهد أحد، وسار حتى بلغوا الحمراء، حمراء الأسد. حمراء الأسد الآن يعني على طريق الهجرة قريب من مركز التفتيش القديم على يمينك. فلما سمع أبو سفيان، وكان كافرا وقتها، لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبعه فر ولم يلتفت. هذه سياسة الحرب، لكن ما وهنوا لما أصابوا وما ضعفوا وما استكانوا. هكذا ينبغي لك إذا أردت النجاح في حياتك، ما هو إذا أصابك شيء خلاص سقطت على الأرض. أصابك شيء استعن بالله وقم، استدرك. أصابك شيء استعن بالله وقم مرة أخرى. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، هو أعلى المطالب العلم الشرعي، لا ينال العلم براحة الجسد. الله عز وجل قال عن عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لأن هذه الحياة هي فترة محدودة للعمل، وبعد ذلك يختم على العمل في الدنيا ويبقى الجزاء عليه. علينا أن نستعين بالله عز وجل وننشط ونصير أصحاب همة. وهذا أمر مجرب، إذا لم تستسلم وكل ما عرض لك شيء قمت ووصلت أمرك وما أنت فيه، سبحان الله لا يفوتك شيء. حتى بعض الناس يتعجب منك، يظن ما يصيبك ما يصيب الناس، يصيبك ما يصيبهم. لكن فرق بمن عنده عزيمة ومضي وعدم استسلام. وبعض الناس أبدا إذا أحس بشيء يبقى أسبوع ما يشهد الجماعة، هو اللي فيه زكام مثلا، هبد من العزيمة، وإلا لا ينجح الإنسان. ولهذا انظر إلى حال الناس في أمر الدنيا، يخرج إليها وهو في غاية المرض والتعب والإعياء، إذا كانت الدنيا له خاصة، فلا يضعف، الآخرة أهم وأعظم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح، يعني باب ما ورد من النهي عن سب الريح. فلا يجوز سب الريح، وسب الريح مثل سب الدهر، مثل سب الدهر. فإن من سب الريح إنما يسب الله، لأن الريح الله هو الذي يجريها جل وعلا، هو الذي يأمرها، فلا تأتي باختيارها ولا تفعل شيئا باختيارها، وإنما تجري على ما قضاه الله وقدره. فلا يجوز سب الريح ولو أصابك منها ما أصابك. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبغي لنا إذا هبت عليك الريح لحقك منها ضرر، أو حتى لو لم يلحقك منها ضرر، إذا كانت ريحا شديدة، فإن السنة أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. لأن مردها إلى الله، اللهم، أي يا الله، رد الأمر إلى نصابه، سأل الله: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. لأن الريح ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الواجب على المسلم، ولا يسب ويشتم يلعن الريح. بعض الناس إذا مثلا كان في مكان وأفسدت عليه الريح متاعه أو شيء يلعنها ويسبها وتصدم عبارات سب، ما يجوز هذا يا أخي، اتق الله، الريح مأمورة. ولهذا جاء في حديث رواه الترمذي وابو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لعن هذه الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي الإنسان أن يسأل الله خير الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، ويحذر من سبها، ولا يجوز سبها، لأن سبها يفضي إلى سب الله، لأن الله هو الذي يجري الريح على ما يريد جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقول الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة سيضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب التنبيه على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا، فإن هذا واجب على المسلم أن يحسن الظن بربه، وهذا يدل على كمال التوحيد، بل هذا من واجبات التوحيد أن تحسن الظن بالله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي. انظر، ماذا تظن بربك أنت؟ تظنه يرحمك، يعافيك، أن ما يصيبك من خير لك، يريد بك الخير، أو تظن أنه يريد بك الشر؟ انتبه. هذا جاء أيضا في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لماذا؟ لأن من ظن بالله خيرا وجد خيرا، ومن ظن سوءا فلا يلومن إلا نفسه. فحسن الظن بالله جل وعلا من واجبات التوحيد. ولماذا لا تحسن الظن بالله عز وجل؟ هو الذي خلقك وأوجدك وأعطاك وأقناك ويسر أمورك، وما بكم من نعمة فمن الله، كل الخير الذي أنت فيه من الله، لماذا لا تحسن الظن به جل وعلا؟ فالمؤلف رحمه الله من نصحه نبه على هذه المسألة العظيمة، وأورد فيها آيتين، وأورد فيها كلام النفيس لابن القيم رحمه الله. وعلى المسلم يعتني بمثل هذه الأمور. اسأل نفسك الآن، هل أنت راضي عن ربك؟ سيذكر ابن القيم أن كثير من الناس تجد ما هو راضي عن الحال التي هو فيها، يظنه مظلوم، مبخوس حق، مفروض أني ماني كذا، مفروض أني أفضل، والله إن الله عليم حكيم، بأن هذا قدرك الذي تستحق. ولهذا أورد آية سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية يعني هذا هو الظن المنسوب إلى أهل الجهل بالله الذين لا يعرفون الله حق المعرفة، وهذا قاله بحق المنافقين في غزوة أحد التي سبق الكلام عليها قريبا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولهذا صدر عنهم لما ظنوا ظن الجاهلية يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ظنوا ظن الجاهلية بالله، يقول: لو الأمر لنا ما فعلنا هذا، ما خرجنا للقتال، ما ذهبنا إلى غزوة أحد. والله هذا ظن الجاهلية بالله عز وجل، والخروج إلى غزوة أحد خير كله، استشهد من استشهد ومات بأجله الذي أجله الله له وقدره لي يتقدم عنه ولي يتأخر، ومن عاش عاش حميدا، وانتفع المسلمون بهذه الغزوة انتفاعا عظيما، ومحصهم الله وابتلاهم حكم عظيمة. قال جل وعلا: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وبسبب هذا ظنوا ظن الجاهلية بالجواد الكريم سبحانه وتعالى. قال: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذه من حكم ما حصل غزوة أحد وما حصل من هزيمة المسلمين، من حكمها: وليبتلي ما في صدوركم، يبتلي ما في صدوركم من الإيمان والنفاق. فالمؤمنون ثبتوا، وعبد الله بن أبي المنافقون معه رجعوا، 300 رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ابتلاء من الله، يختبر حتى يتبين، لأنه في حال السعة كل يقول أنا المؤمن وأنا وأنا وأنا، وإذا جاءت الحقائق ظهر على حقيقته. هذه من حكم الله عز وجل. قال: وليمحص ما في قلوبكم، هذه حكمة أخرى، وهي تمحيص وتخليص وتصفية القلوب وتهذيب ما فيها، لأن القلوب يخالطها تغليب الطباع وميل النفوس وحكم العادة، لكن لما يحصل مثل هذه الابتلاءات تمحيص. هذه حكم عظيمة يا أخوان، لا يبلغ الإنسان هذه المنزلة إلا بهذا التمحيص. فلا يجوز أن يظن بالله ظن الجاهلية، بل يظن به خيرا، وأنه أراد خيرا للإسلام والمسلمين. ثم أورد قول الله جل وعلا في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذه أيضا في المشركين، في المنافقين، وقبلها: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إذن ظن السوء بالله هذا دليل النفاق. أي شيء يحصل لك لا تظن بالله سوءا، ظن بالله خيرا، فهو إما خير يسوقه إليك، وإن كانت مصيبة فظن خيرا بأن الله إما أنه يطهرك من هذه من المعاصي، يكفر عنك سيئاتك، يؤهلك لدرجة أعلى، يرفع درجتك في الجنة، ظن بالله خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من خطاياه. ظن بالله خيرا يا أخي، كيف لا تظن بالله الرحمن الرحيم الجواد الكريم الرؤوف الرحيم، كيف لا تظن به خيرا جل وعلا؟ إذن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد يا عباد الله. ثم قال قال المؤلف رحمه أو أورد المؤلف رحمه الله كلام ابن القيم، وكلام ابن القيم هذا ذكره في زاد المعاد تحت فصل، يعني لما ذكر غزوة أحد وما حصل فيها، قال رحمه الله: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وذكر كلاما جميلا جميلا يكتب بماء الذهب، وأورد المؤلف شيئا منه. قال قال ابن القيم في الآية الأولى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، فسر بأنهم ظن المنافقون بأن الله لن ينصر الرسول في غزوة أحد، ولن ينصره بسبب هذه الغزوة، أو لن ينصره مطلقا لا في هذه الغزوة ولا في غيرها. إذن هذا ظن الجاهلية. وفسر وأن أمره سيضمحل، يعني ظن بعض المنافقين أن الله لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سينتهي، سيقضي عليه كفار قريش في غزوة أحد ولا يبقى أحد من المسلمين. هذا سوء ظن بالله جل وعلا. الله ما أرسل رسوله إلا ليطاع ويتبع وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذا ظن المؤمنين. قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من جرحه وكسر رباعيته وما أصاب أصحابه أنه لم يكن بقضاء الله وقدره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا وذهب، أعوذ بالله، بل والله بقضاء الله وقدره، ولا شيء يقع في الكون إلا بقضاء وقدر قد سبقه، قد قضاه الله وقدره على من حصل منه. قال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، فسر بإنكار الحكمة أن لله في ذلك حكمة، وفسر بإنكار القدر وأن الله قد قدر هذا وكتبه لا بد أن يقع. قال: وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن أو لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. والله ما يليق بالله جل وعلا، والله من ظن أنه سيسلط الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقتلونه ولن ينصر رسوله ولن يظهر دينه ولن يمكن له، أو أن هذا وقع بلا قضاء ولا قدر، النبي فعل هذا، والله إن هذا ظن السوء. ما عرف الله حق المعرفة من يظن هذا الظن. قال: نعم، ولا يليق هذا به سبحانه وتعالى. قال: فإنه لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة أو مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار. نعم، والله ما من شيء خلقه الله إلا لحكمة، وما من شيء يقع في هذا الكون إلا لحكمة، وإن خفيت علينا لكن ربنا الحكيم جل وعلا. إذن لابد من حسن الظن بالله في جميع الأشياء، فيما خلق، فيما قدر، فيما يقع فيك أو في غيرك، فيما يقع في الإسلام وأهله أو في غيرهم، لابد أن تعرف أن ذلك لحكمة، لحكمة عظيمة قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. هناك كلام نفيس يعني لم يأتي به المؤلف بعد قوله أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. ذكر ابن القيم أن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ثم قال ولو فتشت من فتشت، الكلام الذي ذكره بعد ذلك. لابد أن ننتبه يا أخوان لأنفسنا. ثم قال وهذا من كلام ابن القيم وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، تعنت على القدر، وجاء في بعض النسخ تعتبا على القدر، وهذا أظهر. وجدت عنده تعتب عاتب على القدر، ليش يصيبني كذا؟ لماذا يقع في كذا؟ لماذا أنا فقير وفلان أصغر مني أو أضعف مني وأغنى مني؟ لماذا أنا يصيبني المرض وفلان ما يصيبه المرض؟ لماذا يحصل كذا وأنا ما حصل لي كذا؟ في النفوس شيء من هذا إلا من رحم الله، تعتب على القدر، عاتب على القدر، عاتب على ربه. قال وفتش، نعم، لو وجدت عند لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، صحيح. مثلا نضرب مثال بالموظف، لما تأتي موظف مرت عليه سنين تقول وش أنت عملك؟ أنا المفروض أنا المدير، أنا المفروض أني فوق هؤلاء، أنا قبلهم كلهم، أنا المفروض. سبحان الله، شريك المفروض يعني ظلمك الله؟ بخسك شيء؟ كامن في النفوس يا أخوان كمون النار في الزينات. هذه الأمور تحتاج عناية منا، نراجع أنفسنا، نمحص أنفسنا من هذه الأمور حتى في رزقه. إذا يأتي باب الرزق تجده من كلامه تعرف أن عنده عدم رضا وعدم قناعة، كأنه يقولني مبخوس، كما ذكر ابن القيم مبخوس الحظ، أنا المفروض أني أكثر من كذا. سبحان ربي لا إله إلا هو. لا يجوز إنسان يظن بالله ظن السوء، فليعلم أن ما أعطاه الله خير له وهو عين الحكمة وهو عين صلاحه، والله عليم حكيم. ثم قال رحمه الله وفتش نفسك هل أنت سالم، هذا خطاب لكل واحد منا، فتش نفسك هل أنت سالم من هذه الأمور، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، شيء عظيم ومسألة عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، ما أظن أنك تنجو. أكثر الناس يحصل عندهم شيء من هذا. إذن خلاص هذا الباب يا أخوان، يجب علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل فيما يفعل بنا أو بغيرنا، بالإسلام وأهله أو بالكفر وأهله، كل ما يقع يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله فعل ذلك لحكمة عظيمة علمناها أو جهلناها. قال رحمه الله باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وهذا إذا من حسن صنيع المؤلف رحمه الله أنه بعد أن ذكر ما يتعلق بحسن الظن والتحذير من سوء الظن تكلم على القدر بعده، حتى يتنبه الإنسان إلى أن كل شيء يقع بقضاء وقدر، فيجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل. ومما يعني يستفاد أن هذا الباب باب القدر هو آخر ما شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. آخر ما شرح في تيسير العزيز الحميد هذا الكتاب، هذا الذي هو كتاب القدر، وبقي 8 أبواب بعده. الشرح الموجود الآن مكمل من فتح المجيد، من فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن شروح كتاب التوحيد. هو رحمه الله شرح آخر ما شرح هذا الباب، ثم نزل به القدر وتوفاه الله عز وجل رحمه الله. والقدر المراد به ما يقدره الله جل وعلا وما يقضيه، ولهذا جاء الإمام أحمد أنه قال: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، وهو ما يقدره الله عز وجل، تقدير الله عز وجل للكائنات. فقال: باب ما جاء في منكر القدر، يعني من الوعيد، وأن من أنكر القدر كافر بالله عز وجل. ولهذا أحد أركان الإيمان 6 الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. هذا الحديث رواه مسلم في قصة طويلة، وهو أن يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري لما ظهر قول معبد الجهني بالقدر في البصرة جاءوا إلى المدينة، فقال: نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معبد الجهني هذا ينكر القدر ويقول أن هذا الأمر أنف ولم يقدر الله هذه الأشياء التي تقع، أنت تختارها وتفعلها، أما الله ما كتبها ولا قدرها قبل ذلك. فجاءوا فوفق لهم ابن عمر داخل هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له قول معبد فقال لهم هذا القول، قال: والذي نفس ابن عمر بيده يحلف وهو صادق بار، لو كان لأحدهم، لأحد المسلمين أو لأحدهم، لأحد من يريد الإنفاق في وجوه الخير، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، أحد يعرفه أهل المدينة خاصة، جبل ما شاء الله كم طوله، 4 كيلو 5 كيلو، كم عرضه كم ارتفاعه، لو أنفق رجل مثل جبل أحد من الذهب الخالص في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن هو أحد أركان الإيمان، لا يتم إيمان المسلم إلا به، فمن أنكر القدر أو كفر به فهو كافر، لا ينفعه نفقة ولا صدقة ولا صيام ولا غير ذلك. ثم قال ابن عمر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لابد كل ما يقع تؤمن بأن هذا قضاء وقدر، خير أو شر، من خير أو شر، حتى تسلط الكفار على المسلمين هذا شر، تعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، لكن لله في ذلك حكمة، قد يكون بسبب ذنوب المسلمين، قد يكون بسبب تركهم لأمر الله، قد يكون بسبب كذا وكذا، لكن لا شك أنه لحكمة وأنه بقضاء وقدر. الخير والشر كله من الله، فالله الذي قضاه وقدره وجعل لذلك أسبابا. ثم قالوا عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، وابنه يقال له الوليد، قال له: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال الشيخ سليمان في تفسير عز الحميد، سبحان الله، هذا آخر باب شرحه، يقول فيه: لن تجد طعم الإيمان، قال فيه، يعني في هذا الحديث، أن للإيمان طعما، وهو كذلك، فإن له حلاوة من ذاقها تسلى به عن الدنيا وما فيها. نعم، الإيمان له حلاوة، والله وفقه الله، بلغ مرتبة الكمال وذاق هذه اللذة، هذه الحلاوة، يتسلى بها عن الدنيا وكل ما فيها. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، الدنيا لا تساوي شيئا عندهم، فإذا جاء داعي الإيمان قدموا ما عندهم كله. لما جاء الإنفاق جاء عمر بنصف ماله، قال: اليوم أنا أسبق أبا بكر، فجاء بنصف ماله كله في سبيل الله. تدفع نصف مالك؟ لكن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فجاء أبو بكر بعده وجاء بماله كله، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله. قال عمر: فلن أسابق أبا بكر بعد اليوم. خلاص، سباق أبو بكر في الدرجة الأولى، ما يلحقه عمر، مع أن كل منهم على خير عظيم، لكن أنا أقول هذا ميزان، هذا مقياس. يعني الآن راجع نفسك، فلوسك اللي عندك، مالك، تدفع نصفه في سبيل الله، ربعه؟ المسكين لما ترى مسكين عنده يسأل، تعطيه وإلا ما تعطيه؟ وكم تعطيه؟ سبحان الله، الإيمان له حلاوة تظهر، ولهذا تجد المسلم الذي يتصدق يتصدق وهو سعيد جدا، مسرور أنه أخرج المال، ما في نفسه حرج ولا بخل ولا يندم ولا يتحسر على ما أخرج، ليتني ما أخرج. هذا الإيمان إذا وقر في القلوب. قال: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ دل إن القلم مخلوق، ويجب أن نؤمن بالقلم وأن الله خلق قلما كتب به المقادير. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وجاء في مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. هذا فيه فوائد: أول، الإيمان بالقلم، وأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، وأنه كتب مقادير كل شيء، حتى مجيئك إلى الحرم هذه الليلة، جلوسك في هذا المكان، قيامك، فعلك قد كتبه الله عز وجل وجرت القلم به. متى؟ اليوم، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا علمت هذا ارتاحت نفسك يا عبد الله، إذا علمت هذا ارتاحت نفسك، يصيبك شيء تقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، هذا مكتوب لي، مقدر عليه، لا بد أن يقع. هذا الناس يصيبه هم وغم كما مر معنا، لو إيمان بالقضاء والقدر يريح القلوب، يهون المصائب، يخففها. قال يا بني، نعم، والمسألة الفائدة الثانية، أيهما أول، العرش أو القلم؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال خلق الله القلم أولا، ومنهم من قال خلق العرش أولا، والصواب أن الله خلق العرش أولا ثم خلق القلم ثانيا، بدل الحديث الذي سمعتم عند مسلم، وفيه أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث الذي سيأتي الآن أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، فخلقه ثم قال له اكتب، وهذا وكان عرشه على الماء، يعني العرش قبله، العرش قبل القلم خلقا وإيجادا. قال فقال له نعم، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، نعوذ بالله، ليس من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من المؤمنين، أحد أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان بالقضاء والقدر. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، سنده صحيح. كل شيء الذي يقع ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا قد قضاها الله وقدرها وكتبها. ولهذا يقول علم مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. ما من شيء إلا فيه هذه الأمور الأربعة: قد علمه الله وشاء وكتبه عنده في كتاب، وشاء وجوده، وحينما يقع هذا خلقه وإيجاده. فمجلسنا هذا قد علمه الله وكتبه عنده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وشاء وجوده، واليوم هذا خلقه وإيجاده، هذا تحققه اليوم. مراتب القدر لابد من الإيمان بها. قال وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، لأنه كافر بالله عز وجل. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، وهو عبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين، قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء اضطراب، شيء، وهذا يحصل لبعض الناس من الشبه، الشيطان دائما في باب القدر يشوش على الناس. كثير من الناس عنده هذه الشبه، يقول لك طيب الله ما دام الله قدر اني في الجنه ولا في النار خلاص انا وش اعمل له؟ لماذا اعمل؟ خلاص سبحان الله كتب من اهل النار ما ينفعني العمل. هذه شبهه. غالب القدر يحك في النفوس من شيء، ولهذا القدر يحتاج الى تسليم. ولهذا انظر كيف اجاب الصحابه هذا الرجل لما شكى من هذه القضية، وهو جواب لنا أيضا. قال فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. موعظة عظيمة. اترك عنك هذه الشكوك وهذه الأشياء تقع في نفسك، والله هذه تشوش عليك، والله ما تؤمن بالقضاء والقدر أنت، من لا يؤمن بالقضاء والقدر فهو وقود جهنم خيره وشره. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، عنده مشكلة قوية، فذهب وسأل عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، أربعة من الصحابة، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، كلهم حدثوه أن لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يوم بالقضاء والقدر، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأنه لو مات على غير هذا لكان من أهل النار. إذن يجب على الإنسان يترك هذه الوساوس والشكوك تقع في النفس ويستعيذ بالله منها، ويعلم أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من لم يؤمن به أنه كافر بالله عز وجل، لأن الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم الحكم التي جعلها الله عز وجل، يظهر له بعض الحكم ولا يعرف كل شيء. وحتى الذي يحتج بأن الله قضى عليه بالنار، نقول نعم هو قضى على من قضى عليه بالنار، وقضى بالجنة على من قضى له بالجنة، لكن جعل ذلك بسبب أعمالهم، فهم لا يدرون، لا أنت ولا أنا الآن ندري ماذا كتب الله لنا في الآخرة، ولا ندري هل نحن من أهل الجنة أو من أهل النار، لكنهم أمرون بالعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: وأما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. أنت الآن ما تدري، اعمل، اجتهد لنفسك. ولهذا ما تجد أحد يقول: والله إذا كان الله كاتب أني بموت من الجوع أموت، لازم يأكل. تقول: لا يا أخي خلاص، إذا كان الله كاتب أنك تبي تموت من الجوع خلاص تبي تموت لا تأكل. تقول: لا لازم أكل. طيب لازم تعمل الآخرة. إذا الإيمان بالقضاء والقدر راحة القلوب، بلسم القلوب مما يعرض الإنسان من هذه الأمور، وعليه أن يرضى ويسلم ويعلم أن ما قدره الله خير. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشفا إلا سويته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. المصورين جمع مصور، وهو الذي يصور ذوات الأرواح خاصة، وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والنباتات وما شابه ذلك فهذا جائز على قول جمهور أهل العلم، ولا شيء فيه ولا إثم فيه، وإنما المراد به ذوات الأرواح، كل ما له روح سواء كان آدميا أو غيره. وقوله ومراده هنا باب ما جاء من عظيم العقوبة والوعيد الشديد في ذم المصورين. أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم هذا استفهام يراد به النفي، لا أحد أظلم. وقد مر معنا أن العلماء اختلفوا في مثل هذا الأسلوب هذه الصيغة، فمنهم من قال: لا أحد أظلم منه، يعني هم كلهم مستوون في الأظلمية في مستوى واحد. ومنهم من قال أن الأظلمية هنا نسبية، لا أحد أظلم بالنسبة، لا أحد في باب الخلق أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، لا أحد أظلم في المنع ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، لا أحد أظلم في التكذيب ممن كذب بآيات الله. وهذا هو الأظهر، أن النسبة هنا كل في بابه، فلا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يخلق كخلقه. هذا المراد، أن المصور يريد أن يخلق مثل خلق الله ويضاهي خلق الله الذي خلقه، سواء جعله تمثالا أو حتى ولو كان باليد والتخطيط وما شابه ذلك. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة، هذا على سبيل التعجيز والتهديد لهم، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون يخلقوا حبة ولا شعيرة، هذا سبيل التعجيز لهم وردعهم عن هذا الفعل، أخرجاه في الصحيحين. ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يشابهون بما يصنعونه خلق الله وصنع الله. وهذا دليل للذين يقولون إن التصوير بالكاميرا لا يأخذ هذا الحكم. لماذا قال؟ لأنه يضاهئون بخلقي، فهو يحاكي خلق الله عز وجل، يريد يصور مثل خلق الله، لكن الذي يصور بالكاميرا هذا هو خلق الله نفسه، ما ذهب يخلق خلقا أو يصور صورة مثل ما خلق الله يحاكيها، بل هذا هو عين خلق الله، صورة فلان هذا هو فلان الذي خلقه الله. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها أن التصوير في الكاميرا خلاف بين أهل العلم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصلا. قال: ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، نعوذ بالله، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نسأل الله العافية. في النار ويجعل له بكل صورة نفس يعذب بها. وفي رواية: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. في نار جهنم ويقال له: كل صورة صورتها انفخ فيها الروح، وإلا أنت في عذاب جهنم نعوذ بالله، وليس بنافخ، ما يستطيع ينفخ الروح، الروح لا ينفخها إلا الله جل وعلا. وفي بعض الروايات قال: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. وهذا دليل للجمهور حينما قال: والمراد بالتصوير ذوات الأرواح، لأنه قال بكل صورة روح أو نفس، فهي صور ذوات الأرواح الأنفس، أما الأشجار والأحجار والجبال ليست ذات روح. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ وأبو الهياج هو حيان بن حسين الأسدي، تابعي ثقة. قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. محل الشاهد: لا تدع صورة إلا طمستها، محوتها وأزلتها، ولا تترك هذه الصور، لأن سبب الفتنة سبب للشرك، كما حصل في قوم نوح، صوروا صورهم أول لينشطوا على العبادة، ثم انتهى بعد ذلك إلى عبادتهم من دون الله. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه دليل أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تعلية القبور، لكن يرفع القبر بقدر ما يكون الجسد، يحفر ثم يوضع البدن جسم الميت، والتراب الذي خرج يوضع فوقه قدر شبر أو ذراع نحو ذلك، ولكن لا يجوز البناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا أن يهدم كل قبر عليه بناء مشرف، يعني مبني، يهدمه ويسويه في الأرض، ولا يدع صورة إلا طمسها. وهنا يجب على الإنسان